Son de Bulan Majors. ومعنى كلمة المخطوطات وتجربة التفريق من حيث اللغة وطلب الشيء وإحكامه ضبط الشيء وإحكامه يقال حققه تحقيقا أي صدره والمحقق من الكلام هو الرضيف هو الرضيف ومن الثياب هو المحقق من الكلام هو الرضيف ومن الثياب هو المحكم النمج هو المحكم النمج فيكون ثياب المحقق أي محكم في نفسه وكلام المحقق أي كلام رضيف وصواب هذا من حيث اللغة أما من حيث الاصطلاح فالتحقيق من حيث الاصطلاح عرفه المتقدمون والمتعرفون عرفه المتقدمون والمتعرفون لكنهم لم يعرفوا وأشبعوا بقواعد انتهت بهم إلى ما أثبتوه من علوم الحديث وقوانين الضبط ونقص النصوص هذا هو التحقيق عند المتقدمين أنهم عرفوه واستعملوه لكنهم لم يعرفوه ووضعوا قواعد وضوابط لهذا الفن وأثبتوا ذلك في علوم الحديث خاصة فيما يتعلق بضبط النص ونقص النصوص لكنهم لم يعرفوه وعرفه المتأخرون بتعريفات متقاربة منهم من قال كعبد السلام القانون عليه رحمه الله قال بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفائها بشرائط معينة يقول هو بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفائها لإشارات معينة من يشرح لنا هذا التعريف أو يوضح لنا هذا التعريف قال بذل عناية خاصة بالمخطوطات التعريف بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من استيفائها لإشارات معينة وهذا التعريف الثاني كراهته على الوزن الذي أراده عليه مؤلفه أو على وجه يفرض في قصده الذي كتبه عليه مؤلفه. من يعني يشرح لنا هذا الكلام؟ ومن رفع قراءته عن الوجه الذي أراده به مؤلفه. نعم. أن يخرج الله بما أراد المؤلف. أن يخرج الله كما أراد المؤلف أن يخرج. نعم. يعني قضية أن تتفسر القراءة بماذا؟ وقع قراءته يعني القراءة هنا وإخراج النص ولا قراءة الكتاب يدخل فيه الكتاب بين عدة مخطوطات المخطوطات حتى يتأكد بأن هذا هو مراد ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال القراءة والنسخ والتأليف والترتيب هذا هو المراد بالقراءة. لذلك نجد أن في تحقيق هؤلاء المحققين الكبار من السلفة والصلاحين ورمضان الكتروني يقولون دائما قراءته وعلى أفعاله يعني في تحقيقاتهم نجدهم يكتبون قراءته وعلى أفعاله. يريد بالقراءة هو القراءة منها الترتيب وإخراج النص كما في حسن إخراج الأطباء كما أعطه مؤلفه الأول أو على وجه يقرب من خصمه على وجه يقرب من خصمه ثم أكثر هذه الكلمة أنه على وجه يقرب من خصمه ليس من باب مجرد التخمين أن هذه الأطباء قد تكون كذا تكون كذا بل لابد أن يدل كل جهده في الوصول إلى حقيقة الكلام الذي تركه المؤلف لأن بعض الكلمات مثلا قد لا تبقى في الأصل المقصود ولا يمكن أن يقرأها الإنسان وهذا سيأتي إن شاء الله من ناحية تطبيقية إلا إذا اجتهد وبذل جهدا واسعا في تتبع هذه الكلمة في مقاطعها مثلا الأصيلة في تخريج الأحاديث في تخريج الأشعار إلى غير ذلك حتى يصل إلى الكلمة التي أرادها المصمم أو أن تكون هذه الكلمة تختلف النسخ في إثباتها أو نفيها أو شكلها فنجد نسخة مثلا كتبتها بشكل ونسخة أخرى كتبتها بشكل فأي النسخ أحق أن يعني يكتبها ذلك فهنا لابد أن يكتب جهدا في العثور على دليل يؤيد ما ذهب إليه وليس مجرد التخمين أو اختيار العشوائي لابد من دليل يستدل به على أنه اختار هذه الكلمة بدل الكلمة الأخرى هذا التعريف وقيل أيضا هو رسم نصي وإحكامه كما أراد المؤلف. هو رسم نصي وإحكامه كما أراد المؤلف أو أقرب من يكون إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الكلمات كلها تدور في فلك واحد وهي إخراج النص كما أراد المؤلف طبعا مع فوائد أخرى وأحكام أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله في التعليق على هذه النصوص من حيث مثلا تخرج الأحاديث وعدد الآيات وخدمة النص إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاجها المحقق. ذكرنا هذه كلمة التحقيق وكلمة المخطوطات هي جمع مخطوط بالتذكير أو مخطوط بالتأنيث وكلاهما صحيح إما تذكر أو مستند أقول مخطوطة أو مخطوط وكلاهما صحيح ولأنه هو اسم ارتداد أو اسم للصحيفة أو اسم للجزء اسم للكتاب أو الصحيفة كلاهما الجزء وهذا مصطلح مخطوط لن لمعناه المراد عندنا الآن يعني لم نحتاج عندنا العلماء المتقدمين وهو لم يبقى في الغالب إلا بعد أن ظهر ما يقابله وهو المرغوب فظهر كلمة المرغوب وانتشر كلمة المرغوب بعد الظهور المرغوب وإلا كان معروفا عند العلماء باسم الكتاب أو الصحيفة أو الجزء أو غير ذلك وبعضهم يقول انه ترجم للكلمه بلغه فرنسيه ما يقول الكلمه بلغه فرنسيه ما يمشي يعني يقولون انها ترجمه بلغه فرنسيه ما يمشي لكن يظهر ان هذا هذه الكلمه كانت قديمه لكنها لم تكن شائعه للاستعمال ولم تستعمل الا بعد ظهور لأنها وضعت في بعض المعاجم القديمة فالزمخشري في أساس البلاغة يقول خطا كتاب يخطه وكتاب مخطوط وأيضا الترمذي في ترجمة العرب يقول كتاب مخطوط أي مكتوب عليه كما قلت أن شيوع هذه الكلمة لم تنتشر إلا بعد مجيء ما يقابلها وهي على بعض الطباعه او الكتاب المنظور والمخطوط في تعريفه قال بعضهم هو كنايه عن كتب او رسائل لم تطبع بعد ولا تزال بخط مؤلفها اصله والنكتاب يعني هذا الكتاب الذي لم يطبع يسمى مخطوطا ولو كان حديثا اي كتاب لم يطبع بعد ولم يكن لعالم الطباعه وكان في خط اليد يسمى مخطوطا اما في خط مؤلفه واما في خط النسخ لانه سياتينا ان هذه المخطوطات تختلف منها ما يكون في خط صاحبه وفي خط مؤلفه ومنها ما يكون مقصورا اما أصل صاحبه ونسخة صاحبه وإما أن يكون منقولا عن أصول أخرى أو نسخة أخرى نسخت عن نسخة الوسط أو عن كتاب المهاجر ويمكن أن يقال في تعريفه أيضا تعريف المحفوظ هو كل ما خط باليد على شكل كتاب أو وثيقة كل ما خط باليد على شكل كتاب او وثيقه او ما شابه ذلك ولو كانت ورقه واحده فانها تدخل في المحفوظ وهذه نجدها مثلا في بعض الوقفيات او في بعض الوقائع او تقسيم الميراث او غير ذلك لذلك موجوده ثم تختلف هم الذين يعتنون بهذه الأشياء يعتنون بما تركه الناس من أوراق ولو كانت ورقة واحدة يحدث فيها مثلا المياه الغاية أو وقفية بعض الأشياء أو غير ذلك، هذه كلها تدخل في علم المخطوطات، ولا يعني تدخل فيها فقط الكتب التي تهتم بالعلوم أو الفنون المختلفة، بل حتى الأمور التي تتعلق بحوادث الناس والوقاية والأوقاف وغير ذلك، كل ذلك يدخل في علم المخطوطات. ويقال عنه أيضا تحقيق المخطوطات، ويقال عنه تحقيق التراث، يقال عنه أيضا تحقيق التراث. وهذه الكلمة كلمة التراث هي التراث، هو بالأصل المال الموروث، التراث هو بالأصل المال الموروث، هو أصله وراث بالواو، أصله وراث بالواو، لكن استقر الواو المضمومة في أول الكلمة فأبدلوها بالتاء الخفيفة، أبدلوها بالتاء الخفيفة كما قال في إبدال الميرة في ياسين، إبدال الميرة في ياسين. ولعكسها أظن يعني كلمة لطيفة في أصل هذه الكلمة، وأيضا قارنها بما نحن فيه من تحقيق تراثنا أو تحقيق المخطوطات، يعني يذكر النقاد والمتعلم يقول ما أحوجنا ونحن نتحدث عن تحقيق التراث أن نحقق كلمة التراث، يعني ما أحوجنا ونحن نحقق هذا التراث ونحقق هذه المخطوطات أولا أن نحقق كلمة التراث، أقول هذه الكلمة وكيف استعملناها للتراث العلمي. قال فلسنا نجد في مواد لغتنا العربية مادة ترث بالتاء والراء والتاء. قال كما أنه ليس في معالمنا العربية من المواد المفتوحة بالتاء والمختومة بالتاء المثلثة إلا ثلاث مواد لا تزيد ولا تنقص. يقول المعالم العربية ليس هناك كلمات تبدأ بالتاء وتختم بالتاء المثلثة إلا ثلاث مواد. ثم ذكر رحمه الله مادة تفت وتلت وتلت، تفت بالتاء واللام والوان. ثم قال ولا يسكت الصرفيون بعد عرض هذه النماذج بل يذكرون العلة بها. قال إن العرب لاحظوا أن الواو هي الحق الضعيف الذي تجعل فيه الزيت حين يقع في مهبها فلا يستقر على الحال، جديرة بأن يوضع لها في أوائل تلك الكلمات حق هو أجدل منها، أي أقوى هو التاء التي اختيرت تزيينا، يعني كلمة ورد قالوا اختاروا لها، يعني نقول كلمة وراء اختاروا لها التاء. ثم اختار هذه كلمة وراء إلى كلمة لبانات وراء لأن أصبح هي الورد. ثم قال وظنت كلمة الوراء محدودة المعنى والاستعمال تنوب عنها خطها الميراث في كثير من الأمر، أن لا يستعملون التراث واستعماله في كلمة التراث قليل بالنسبة إلى كلمة الميراث، لأن أصل الكلام في ميراث الأموال يقولون الميراث، وعلم الميراث علم قائم بنفسه كما تعلمون. قال إذا دخلنا في هذا العصر الحديث فألفينا هذه الكلمة تشيع بشيوع البحث والتدريس عن الماضي، يعني هذه الكلمة شاعت في البحث عن الأشياء الماضية، الأشياء التي تركها الأوائل، قال ماضي التاريخ وماضي الحضارة والفنون والآداب والعلم والقصص وكل ما يمد إلى القديم بالزنا. قال يقصد بعبارة إحياء التراث في عرف الأدباء والمثقفين إبراز النصوص المخطوطات محققة موثقة بقدر الإمكان مع الوثوق بعنوان الكتاب أو النص والثقة باسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه. نفهم أنها فرضت لنا يعني في عصرنا الحاضر أرجعنا هذه الكلمة وهي التراب إلى تحديد ما كان ما تركه الأوائل، تحديد ما تركه القدماء، ثم عرف وإحياء التراب بعد إحياء التراب في عرف العلماء هو إبراز نصوص المخطوطات محققة موثقة بقدر الإمكان. ثم ذكر بعض الشرائح التي ستأتي مع الوقوف بعنوان الكتاب أو بالنص والصيغة باسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه، هذه كلها طبعا تدخل في القواعد وتدخل في الشروط التي ينبغي أن يكون عليها المحقق أو شروط التأكيد. إذا التراث في مجال تحقيق النصوص هو كل ما وصل إلينا مكتوبا في أي علم من العلوم أو أي فن من الفنون، وهو كل ما خلفه ناس كان العلماء عليه رحمة الله في فروع العلم المختلفة الكبيرة. فليس للتراث، لا يحدد التراث بتاريخ معين، لا يمكن أن نحدد التراث بتاريخ معين، إذ قد يموت العالم في هذا الزمن وفي هذا العصر ويترك لنا ترابا، فما خلفه لنا فهو تراب، كل ما خلفه لنا من العلوم فيكون ترابا لهذا الإمام، فهو له علاقة بالميراث الذي تركه، وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أي الحديث؟ نعم. العلم هو العلم، فهو ورث العلم. لم يولد دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم. هذا يدل على أن هذه الكلمة كلمة التراث هي من الميراث الذي ورثه العلماء عليهم رحمة الله. إذا تحقيق النصوص أو تحقيق التراث أو تحقيق المخطوطات كلها يدور كما قلت في بلد واحد، وهو إبراز هذه النصوص وضبطها وإخراجها وإحكامها على قواعد معينة ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، وعلموا في أصوله تركها العلماء في كتبهم وتبعها المتأخرون وأدلوها وأخرها. ولا شك أن تحقيق التراب له أهمية كبيرة في معرفة العلوم، له أهمية كبيرة مع أنه مجال خطير جدا، فهو ركعتين، فهو له أهمية كبيرة، وأيضا من جانب آخر أمره خطير جدا، والخطر فيه خطر في تراب هذه الأمة وفي دين هذه الأمة. يقول محمد رمضان عبد التواب: إن معرفة هذا الفن أمر لا يستغني عنه كل من عاد العرف من هذه النصوص القديمة في بحث أو دراسة أو نشر، وهو يبين عليه رحمة الله أهمية هذا الفن. يقول: إن معرفة هذا الفن لا يستغني عنه كل من عاد العرف ويقصد بهذا الفن فن تحقيق المخطوطات، وقال عن تحقيق المخطوطات لا بد أن يعلمه كل من نارف هذا العلم، وكل من أراد أن يحقق كتابا أو أن يمحي كتابا أو نصبا، ولو أن يعلم هذا الفن وأن يتتبع أصوله وقواعده التي وضعها العلماء عليهم رحمة الله. قال: وقديم القيل لا يعرف الشوك إلا من يكابره. قال: وأنا أقول لا يعرف الشوك إلا من يقول هذا الميدان الصعب ميدان تحقيق النصوص، لأنه ليس بالشيء السهل كما يظن البعض، أن تحقيق النصوص أمر سهل وليس فيه أدنى عناية، ويمكن للإنسان أن يكتب هذا النص وأن يخرج هذه الأحاديث ويكون لنا كتابه مطبوعا. قال عليه رحمة الله في بيان هذا الظن: قال: ولقد ظن بعض أهل العلم أن تحقيق النصوص ونشرها عمل سهل عمل لن يختل، وكان شيخ رضي الخلاف على هذا الفن أثر في حكمهم هذا، ويريد أن يبين شيئا وهو أن الدخال على هذا الفن وعلى فن التحقيق لما دخل فيه كل أحد جعل غيرهم يظنون هذا الظن أن هذا الفن سهل وعجل ويمكن لأي واحد حتى ولو لم يكن لديه من العلم شيء أن يمارس هذا الفن وأن يدخل في هذا الفن. ولا شك أن نقول هؤلاء أكثر على أن ينفعوا للكتب وأن يصححون للكتب هو الذي جعل كثيرا من الناس يظن هذا الظن الصعب. قال وهكذا على هؤلاء أن المحقق العالمين قد يمضي إليك مسألة في تصحيح كلمة أو إشارة لعبارة أو تأكيد بيت من الشعر أو البحث عن عالم من الأعلام في كتب طلبة. يعني بين بعض الأشياء التي يكرسها المحقق أن الكلمة الواحدة التي تكون في النص قد لا يستطيع فك لغة هذه الكلمة إلا بعد أيام، إذا بعد أيام وبعد أن يعني يكابس هذا الأمر ويشق عليه كثيرا. هذا فضلا عن أن يجد تلك الآثار وتلك الأشعار والأحاديث وغير ذلك مما يذكرها بعض المصنفين ويريد أن يتأكد من صحتها مثلا ويتأكد من وجودها وفي الحق نفس المصنف لتلك الآثار فإن هذا يستدعي له أوقات كثيرة ليقف على الصلاة في ذلك الأمر. والذي يعني مارس هذا العلم مارس علم التأثير خاصة التأثير الأحاديث النبوية والوقوف على الأحاديث والبدن يعرف هذا الأمر لأن كما أشار إليه يعني رحمه الله أن الوقوف على عدد من الأعلام في كتب التراجم قد يحتاج إلى أوقات كثيرة خاصة إذا كان هذا العلم قد صحف في هذا الأصل أو في هذا المخطوط ولم يذكر بالشيء الذي يعرف وقد يكون غير اسمه أو ذكر بشيء لم يشتهر به أو غير ذلك فإذا استنفق يكبر مشقة كبيرة من أجل الوصول إلى الحقيقة إلى النظر وإلى الواقع الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الأمر. ونبه على هذا الأمر نزه الدائم عن هذا الأمر الإمام أبو بكر المليك عليه رحمة الله. وأبو بكر المليك محمد بن عمر الصهاني المتوفى سنة 83 في القرن الثالث نزه من الوقوع في هذا الشيء والتأثير في مثل هذه الأمور التي تعترض المحقق فله كتاب صغير في جزء السنة الشرح المكمل في نسب الحسن المهمل وقد أعرفكم على الكتاب الشرح المكمل في نسب الحسن المهمل هو أن يقف على حقيقة ما ورد في صحيح الإمام المسلم عليه رحمة الله في إسناد حديث من طريق أولى الإمام المسلم طريق ابن جريج قال أخبرني أبو فتح أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن سعيد أن أبا سعيد الخدري ثم ذكر الحديث. جاء نص الحسن في هذا الحديث مهمل جاء مهمل قال وحسنا منهم من قال هو الحسن ابن أبي الحسن الرملي وهذا هو الشارع أو المشهور لكن حقق الوقوف المليء عليه رحمه الله في هذا الكلام تحقيقا اخرج به مصنفا او جزءا صغيرا ووصل الى انه الحسن بن مسلم في ابليانا الحسن بن مسلم في ابليانا وليس الحسن ابن ابي الحسن البصري كما هو المتبادر ثم كتب عده دورات في ذلك ثم قال عليه رحمه الله قال انظر بعد ان ردها الى كتب كثيره ومواضع كثيره من علم الله وبيانه والتدريج قال انظر رحمك الله في نسب رجل واحد في اسلام اذا كم يحتاج بعض الحديث ان يطالعه وكم تعب ان يمارسه ومن ينظر في ذلك من غير ذلك يعده من الخطر ويمسوك الى تضييع الوقت والحفظ والزمان فيقول ما نعمل إن كان بطريا أو كوفيا ما نعمل إن كان بطريا أو كوفيا فأشار عليه رحمه الله إلى أن المحقق قد يبقى زمانا طويلا وهو يحقق في كلمة ويحتاج إلى مراجعة أصول كثيرة جدا بحيث أن يصل إلى حقيقة الأمر وأن يصل إلى الصواب في الأمر. فلذلك ليس كالمستمعين البعض أن علم التأثير علم سهل ويمكن لأي أهل أن يمارسه. وطبعا بين قوسين أو جملة اعتراضية هذا الذي ذكره الإمام المستقبلي لا شك أنه يقع بكل محقق ممن اجتهد طبعا في تحقيقه لا شك مجرد أنه ذكر أو نسخ كتاب من بيانه يعني جئت نماذج من الكتب المنسوخة لا المحققة. هذا يقع بكل محقق محقق جاء الدين الذي يريد الوصول إلى الصواب وإلى حقيقة الأمر سواء في نصه للنص او في تعليمه على الاصول. لان مثلا هذا المثال يحتاج الى المحاكاه ان يبين من هو الحسن الذي اقبل ذكره في الاصل. وهذا يحتاج الى مراجعه كثير من الكتب والمراجع وغير ذلك. والمحقق طبعا عندما يكتب ويحقق فيكتب للناس نصا كاملا او قريبا من الكمال وهو لا يبين في مقدمته مثل هذه الصعوبة لا يبين في مقدمته مثل هذه الصعوبة لأنه في الحقيقة صحيح أنه قد يجد في نفسه أنه اجتهد وأنه جاهد وأنه كابر مشقة عظيمة في وصوله إلى مثل هذه النتائج وقد لا يعلم أن يقرأ كتابا لا يعلم أن يقرأ كتابا لكن هو صنع هذا الأمر متعلق أولا من الإخلاص لله عز وجل انه لا يخلق الكل يعني ما من اجله اجتهد وثار وكتب وورث الى غير ذلك كان هذا لا يمكن ان يكون. فالاصل في التحقيق هو الاجتهاد والمثابره والجراء ما عنهم فتره طويله حتى يعني يبلغ على باطن محقق بانه اداه كما اراده مؤلفه فلا يترك مثل هذه الصعوبات. والناس إذا لم يعرفوا من هذه الصعوبات طبعا قد يستهزئون من هذه الأعمال التي يحققها المحققون المجتهدون. وعلمنا في كثير من الرسائل العلمية أن الطالب يجعل عنوانا لرسالته الصعوبات التي وجدت في العمل. لا شك أن العمل لا بد له من صعوبات. ليس هناك عمل ليس فيه إذا كان هذا العمل يستحق هذا الاجتهاد ويستحق هذه المثابرة لابد أن تمر على الصعوبة. ففي رأيي والله أعلم أن مثل هذه الأشياء يتركها الإنسان لأنها قد تبدأ تخرج في إحقاق الإنعام للإنسان عز وجل وثانيا أن كل عمل لا بد له من صعوبات تملك يعني في نهي طالب التحقيق أو التأثير أو التحقيق أو غير ذلك والله أعلم. ويقول الأستاذ محمود البعلاوي أيضا وهو يذكر عزوفا تابعا عن تحقيق النصوص بحجة أن هذا الأمر قد اتفق يعني محكمة سهلة لطلاب العلم أو طلاب متابعة في مراحل الماجستير والدكتوراه وغيرها أن هذا الأمر سهل بالنسبة لهم. لذلك عزلت كثير من الجامعات عن موضوع التحقيق وهذا ما نجده أيضا في بعض الكليات الآن أنه إذا ذكر مجال التحقيق فيصغرون الأمر ويظنون أن هذا العمل سهل وأقارب لا بد أن يكتب المؤلف لا أن يحقق الكتب. قال حينها عبد الله ثم أفضى هذا العدد كله إلى أمر أشد نكرا وهو أن التحقيق لا يكون شخصية علمية وهذا ما يذكره الكثير ممن لا ليس له عناية بالتحقيق أو يريد أن يرد هذا الأمر يقول أنه لا يكون شخصية علمية. قال هكذا يقولونه بغير تقييد أو وصف أو استثناء. قال ومعنى هذا الشروط أن ذلك مسكينا توفر على موضوع مستهلك فأثر به فرقر وقمش له علما من هنا وسلب له علما من هنا ثم انتهى به إلى مسائل ذات الاستشارها يقبل رجلا مثل عبد السلام معروف الذي قضى من عمره 50 عاما اخرج بها كنوزا واثار صفحات مشرقه من ترابها العظيم. يعني هو يقارن يقول اننا يقول ان ملاجئ في الشخصيه العلميه، يعني كانهم يقولون ان هذا فلان بالذات هذا في وقته يعني رحمه الله محمود الفلاحي، ولكن كان في فهم كثيرة وكتب كثيرة في الأدب واللغة وغير ذلك. يقول يعني كيف لو رأى البحوث التي نقدمها اليوم، كيف لو رأى الشامعة التي أصبحت هي الذات تتوج في بحوثها اليوم، يقول إن هؤلاء كأنهم يقولون أن ذلك المسكين له موضوع هذا الموضوع قد استهلك بحثا، يعني بحثوا من قبله وانكروا فيه الكلام، ثم سمع من هنا وهنا واخذ من فلان وفلان وجعل مؤلفا كانه يذكر عبد الكلام معروف الذي حقق كتبا كثيره، ازيد من نصف قرن وهو يحقق كتب التراث عليه رحمه الله تحقيقات بديعه متقنه كيف نقارن هذا بهذا ونقول انه لا يكتب شخصيه علميه؟ والاصل ان هذه الكتب المحققه التحقيق الحسن والتحقيق المرغوب هو الذي يكون هذه الشخصيات العلميه، واذا من اين تتكون هذه الشخصيات العلميه ومن اين يتكون العالم اذا لم يكن من كتب التراث التي فأكثر العلماء عليه رحمه الله. ثم قال إن محققي النصوص أي مسألة المهاجرون المنطقيون يضعون أمامهم مادة علمية محررة، فهذا فضل كبير أن المحقق يضع المحقق الذي كان المحقق بحق المنطق يضع مادة علمية محررة، وفهذه مسألة تأكيدية للدلو تعيشكم على ما تريدونه من بحث ودرس. قال فإن بقيتم عليهم في شكر هذا الصحيح فكفوا أذاكم عنهم واعلموا أيها السادة أن كبار علماء الأمة وكذلك كبار علماء الاستشراق إنما خرجوا من حباء في تحقيق النصوص. ثم قال فقد كان واجبا على الجامعات العربية أن تفعل ما فعلت الجامعات الغربية من الحث على نشر النصوص الأصيلة في مختلف دروع التراث، وهذا لا شك انه قد فعلته كثير من الجامعات العربيه اليوم، ولا زالت تفعله انها يعني فتحت مجال تحقيق النصوص، وهذا الامر لا شك انه يكون ايضا شخصيه علميه للطالب، خاصه اذا كان الكتاب المحقق يتفرغ في علوم كثيره، فالطالب لا شك انه سيبحث في علوم كثيره، بخلاف الذي يكون بحثه مقيدا بمسألة واحدة فقط فإنه لا يخرج عن هذه المسألة ولا يكون شخصية علمية كما يدعيه هؤلاء. ثم قال لكم الدراسات على المعالم القوية والفلسفية، قال إن غياب النصوص آفة علمية خطيرة تقود إلى دراسات مبتكرة أي دراسات كما يقال بالأدب مرتفعة يعني خروج الطفل ناقصا أو في غير شكله الدافع، قال مرتفعة شريفة. ثم قال وجعل كما يقال من أن كتب التراث تتشبه بما تعانيه من علوم وفنون، هذا كلام من لم يعرف الكتب ويترك ضروبها ولم يتعرف على طريقها، لأن بعض الناس يظن أن التأليف كما يقال هو بناء جديد، التأليف يقال هو بناء جديد، والتحقيق هو إكمال البناء، هو إكمال البناء، هذا من ناحية قد يكون حقا وفرادا، ومن ناحية أخرى لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك، لأن أصل هذا البناء وأصل هذا التأليف لا يمكن إلا أن يكون عن طريق تحقيق هذه النصوص، فلو لم توجد هذه النصوص لا يمكن البناء أن يبنى أصلا فضلا عن أن يكتمل، لأن تحقيق النصوص هو الأمر هو الأمر في إيجاد هذه المعلومات وفي إيجاد هذه النواد العلمية، ثم يأتي بعده التعليم، والإنسان يجمع بين هذا وذاك، بين أهل التشريع وأهل التدريب، وله أهمية كبيرة في نشر العلوم وبيان هذه العلوم. لذلك بعد السلام عليه رحمه الله ان التدقيق امر جديد، وانما يحتاج الى الجهد والعنايه الى اكثر مما يحتاج اليه التدقيق. يعني هذا السلام هو قد انزل عليه رحمه الله وحقق ايضا، يقول ان التدقيق يحتاج الى الجهد والعنايه اكثر مما يحتاج اليه التدقيق. ثم اورد بهذا الباحث قال رحيما قال الزاهد، وربما اراد مؤلف الكتاب ان يصلح رحيما او كلمه سابقه فيكون انشاء عشر ورقات من فرع اللفظ وشكل المعاني ايسر عليه من اتمام ذلك النقص حتى يرده الى موضعه في اتفاق الكلام. يقول ان المؤلف اذا اراد ان يصلح نقصا او يصلح كلاما لغيره أن ينشئ كلاما من نفسه من عشر ورقات أو أكثر، هذا أكثر عليه من أن يصلح كلام غيره. فكذلك المحقق، لأن المحقق لا يتعامل مع كلامه هو، إنما يتعامل مع كلام غيره، فلا بد أن يفهم مراد غيره من هذا الكلام حتى يتبنى له ضبط هذا الكلام وتصحيح هذا الكلام والتعليق وشرح هذا الكلام. إذن يحتاج إلى عناية أكثر مما يحتاج المؤلف الذي ينشئ كلاما من عند نفسه وهو أعلم بمراد نفسه من غيره. لكن كل هذا لا شك أن هذه الأهمية تذكر في تتبع الطرق الكثيرة التي تجعل الكتاب مخاطرا. لا بد من معرفة هذه الضوابط وهذه القوانين التي تعطيها العلماء عليهم رحمة الله في معرفة وصول هذا العلم ومعرفة حوالي هذا العلم، وهو علم تدريج التراث. والمحقق لا بد أن يمر على مراحل وعلى خطوات لتحقيق كتاب من الكتب، لا بد أن يمر على هذه المراحل وعلى هذه الخطوات. ونحن سنضيف هذه الخطوات في شرح وبيان وإيضاح، وهو ما يسمى بخطوات تحقيق النصوص. وهذه الخطوات تعتبر أو تتشابه إلى حد بعيد مع خطوات البحث العلمي، لأن التحقيق هو جزء من البحث العلمي. التحقيق في النصوص والتحقيق في التراث هو بحث علمي، وتقدم معنا أن التحقيق هو رد كلام المصنف إلى رد الكتاب إلى الصورة التي أرادها مصنف هذا الكتاب والتحقيق أيضا بما يتمشى مع أصول التحقيق العلمي والبحث العلمي. تحقيق هذا الكتاب بما يتمشى مع أصول البحث العلمي، وكذلك نقول البحث، وكذلك نقول أصول الطباعة، يدخل فيه ضبط النص ويدخل فيه التعريف على النص ويدخل فيه أيضا طباعة هذا النص، وهو إحرام هذا الكتاب من أن يكون مكتوبا إلى أن يكون مطبوعا. إذا يتعامل المحقق مع أشياء كثيرة، يتعامل مع النص من حيث ضبطه وكتابته ونفسه، ويتعامل أيضا من حيث التعريف على هذه النصوص، وإما تخريجا أو شرحا أو نقدا أو بيانا أو على حسب ما يحتاج هذا النص. وهذا يدخل في البحث العلمي، وأيضا لا بد له من مكملات لهذا البحث، وهو اطلاع هذه النصوص وعلى الأشياء التي تساعد على معرفة المادة العلمية للفهم وكشفات وغيرها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وفي تحقيق هذه الامور لا بد من خطوات يتبعها المحقق، لا بد من خطوات يتبعها المحقق. الخطوه الاولى هي اختيار الكتاب المراد تحقيقه، اختيار الكتاب المراد تحقيقه. ماذا يعني كما ذكرتم قبل ان المحاضره هذه تعرض على الشيخين لتوفيق هذه الاجتهاد، وكتبت امر الكتاب لم يحضروا يعني توقف حتى يحضروا المحاضره او الامور الطبيعيه اكثر، فنجعلها لتوفيق من اليوم ان شاء الله عز وجل. وطريقتي لذلك ان يعني كل طالب وعنده مغالقه طالبيه نختار نصوصا مخطوطا ونفسر هذه النصوص مبدئيا، نفسر هذه النصوص مبدئيا، ثم نعالج هذه النصوص معا، نختار يعني عشوائيا طالبا يقرا ما كتب ونقف على يعني بعض الخلل الذي يجد، ونقف على بعض الامور التي تحتاج يعني نبينها من خلال التطبيق، وايضا نبينها من خلال المحاضره النظريه، فيعني يندمج التطبيق مع التطبيق حتى يفهم الطالب يعني المراد من هذا التحقيق وطريقه وطرق هذا التحقيق، ونقف على الاخطاء التي قد يعني لا يقف عليها الطالب لوحده، ونبينها ان شاء الله عز وجل. عندما يعني بعض النصوص او في كل مره نختار نصا من النصوص، يعني كله نحاول اليوم ان نكتبه من يعني ورقه ناخذ ورقه او اكثر كتابه، يكتب الانسان يكتب مهما كان الامر يكتب، سواء وقع في خطا او لم يقع في خطا، هو المطلوب الان هو كتابه هذه سته يعني وجه واحد من هذه الورقه فقط، وجه واحد من هذه الورقه هذا الوجه. كل واحد يجتهد أن يكتب لوحده، كل واحد يجتهد أن يكتب لوحده، ثم نقرأ هذا الشيء الذي كتب ونصحح يعني ما يقع الإنسان فيه من خطأ، وندرس على طريقة الكتابة أو على الخطأ أو غير ذلك. أدري أنكم قد تتعبون يعني من هذا، لكن هذا الشيء لا بد منه. واضحة ولا لا؟ نعم. وضعها إن شاء الله في يعني المراجع الأخرى إن شاء الله سنعطيكم يعني أوراقا مصورة بحول الله عز وجل، وكل واحد يكتب شيئا مصورا يعني أمام المؤمنين تحديدا. Thank you. Hey, come with them. طيب أنا نكتفي بهذا أولا يعني بد من معرفة أن قواعد الدين تختلف من عصر إلى آخر من عصر إلى آخر ولذلك المحقق يعني عندما يذكر منهجيته في ضبط النصوص يعني أول ما يذكر أنه جعل النص على وحي الإله الحليم على وحي الإله الحليم لذلك نجد اختلافا بين بعض الأئمة في ما يتعلق بالله من تقدم وهذا تعليم مشاهدة به فيمكن للإنسان أن يشترط ذلك أن يكتب الكتاب على وحي الأرض الإله الحليم يختلف كلمة سفيان مثلا أو معاوية أو غير ذلك ليس علينا أن نعرف مثل ما يكتبون في الأئمة وهذا لابد أن يكون المحقق بعين الاعتبار. نعم طيب طبعا نبدأ بك اليوم وبقدر إسماعيل على غلامه وأبي عمان على ثانيهما غلامه. هل تتحدث على غلامه؟ لا. إيه هذه من يتفق بالضبط هذا السياق إن شاء الله موجود في قواعد المحددين في بعض النصوص أن الكلمة إذا ضربت لابد إن شاء الله من مفصلة أن الكلمة إذا ضربت لها أي معنى أو نفر إذا ضربت النافذ فهذه الكلمة مقارنة أولى مضروبة عليها مشروبة عليها بخردل ونمر كل في الضرب سيأتي بينهم إن شاء الله ونذكر أمثلة على ذلك طبعا الذي يكتب لأنه أخطأ في هذه الكلمة بدأت الكلمة أولا وكذا أولا فهو هذا الكتاب ليس هو أصل المصدر، ليس هو أصل المصدر، إنما هذه قصة مدبولة إما من أصل المصدر إما من مشكلة أخرى. فهو أثناء الكتاب كتب العلماء ثم أصبح المصدر في تلك الكلمة لها عمل كتابة عمل أخرى. وأبي بكر الإسماعيلي، طبعا الإسماعيلي كما قلت أن الإملاء الحديث يستطيع أن يكتب من ألف وابن ورمي عملك على ثانيهما وكذا الأخيرين على غيرهما وتسمى المستخرجات وموضعها وموضوعها. نعم. وقراءة هذا أيضا يعني مشهور عليه فصاعدا نعم. وفي الصحابة الحرج مع اجتهاده في القرب منه ولا يبعد عنه إلا بعذر من علو أو زيادة مبهمة. لم يكن من علو أو زيادة هو يتكلم عن المستقبل، هو أنه يلتقي مع صاحبه إما في شيء وعلى كل مؤمن قليل المستقبل أن يلتقي إما في جيده أو في جيد الله فصاعدا ورفعا، قال مع اجتهاده في القرب منه ولا يبعد عنه، يعني في القرب من جيده لا يبعد عنه إلا بعذر من علو يعني طريق عالية ومستدامية أو زيادة هنا علو أو زيادة. طبعا هنا الكلمة هنا مبهمة، الكلمة هنا جلد أو زيادة مبهمة، لكن فرقها أو زيادة مهمة أو زيادة مهمة، هذا هو الفرق وهذا هو الفرق، وإن كان الظاهر أنها مبهمة أنها تفهم، فإذا فكرت معرفة فإذا أجدت الزاكي أو المحقق في أن هذه الكلمة مبهمة. هنا سنتهي إن شاء الله كان عنده من كتاب عدة نسخ يقارن بين هذه النسخ، فهذه النسخ الأخرى توضح أنها مهمة أو نقل من هذا القاعد أنها مهمة، لأن هذا هو القاعد. نعم. موافقتهما أي صحيحين الفاظ للتقيد بألفاظ رواياتهم. نعم. للتقيد بألفاظ رواياتهم، طبعا الأكثر لم يجد يعني مثلا فزاد هذه الكلمة رواياتهم وهي تابعة للكلمة التي فرقها لوجه المذكور فيها. أثر فيها تفاوت في اللفظ والمعنى ولكنه فيه قليل بالنسبة للفظ. نعم. وكذا ما رواه الحافظان البيهقي نسبة للبيهق من سابور في السنن وغيرها من تصانيفه. نعم. رواه الحافظان. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لن يلتزم من مؤلفين مؤلفيهما مؤلفيهما الصحيحين فيها موافقتهما أي الصحيحين في الألفاظ للتفرد في ألفاظ رواياتهم، فحصل يعني حصل فيها تفاوت في النص والمعنى ولكنه في قميص الشمس بالنسبة للصدق وكذا. ثم يذكر أيضا مما يذكر ضمن بالحق يعني نحو المستقبلات ما يقين المتفهمون عن أصحاب السنن والنهج، منها ما رواه الحافظ البيهقي. نسبة لبيهق نسبة لبيهق من نيسابه في السنن وغيرها في الصفحات والطبعي نسبة هي لبابا لبابا لكن هو لم يجعل لبابا كذلك لبابا لبابا يعني هنا يمكن المحقق أن يذكر ما وجده في الأمر ما وجده في الأمر ويرجع الكلمة إلى صوابها. هذه لا ترجع من خراسان. نعم. طبعا وقد جاءت الغنم فهو هذه بارفة في الإملاء هذه هنا لا يكون نعم هذه هنا فيه طوال السلطان وقع في بعضه أيضا هذه الحال وهي أشتر حركة بالدائرة التي عليها نقاط وهذا سيأتينا إن شاء الله أن في النسخة الحكومية المحفوظة المحفوظ عندما يكتبه صاحبه عندما يكتبه الناس طبعا يحتاج إلى مقابلته بأصله مرة أخرى حتى إذا وقع نقص أو تغيير أو تفصيل فإنه يصيبه أو زيادة يضرب عليها وعندما يقرأ في كل فقرة تقريبا أو حديث أو فصل أو غير ذلك في الأول يضع نقطة أو يضع تذكرة خامية على قواعد الضبط عند المحدثين أن يضع تذكرة خامية لما يقابل هو ما كتب ما ذكره يضع نقطة ذاكرة دائرة إذا وإعلاما بأنني قابلت هذا النقص فإذا وجدنا الكتاب فيه دائرة وفيها نقطة من داخل هذا يعني أن الكتاب مقابل أن الوصول إلى الكتاب وتجد فيه تصحيحات وإضافات وحواشي وحواشي ولها كما سيأتي فهنا هذه الآن أيضا تعتبر مثلها لكن هذا الكتاب متأخر نوعا ما في القرون القريبة فيعني منظره لا يكون كما ذكرت يعني بيان بعض الخطوط القريبة يعني تختلف في منظرها وشكلها مع الخطوط لا نقول العليمة العقلية لكن التي كانت يعني متأخرة فمرادهم بقولهم ذلك أنهما أو أحدهما رواية أصل أي أصل حديث يحفظ صلاة المسلوب نعم لا خصوص اللفظ المسلوب نعم وحينئذ فلا يجوز لأحد أن ينتقل عنه نعم أن يذكر هذه الكتاب أو المقطع من اللقاء أن يذكر أن ينقل عنها أي من كتب مستخرجاته وسائر ما ذكر وسائر ما ذكر نعم حديثا يعني بالاحتجاج نعم ونحوه كما قيده كما قيده به ولا نحوه نعم كما قيده به هذه فيه ضرب عليهم الناس فلا تعتبر ولا تكتب ويسمع به صغير اول عن العلم به ابن دقيق العلم طبعا هو كتب العلم لكن هذا يكون كتابات العلم قد يرى لان الشيء مشهور ومعروف ويقول فيه هو كذا في كلمة الصحيحين اجتماع وانفراد الا ان يقابله فيهما ويقول المصنف نفسه في لفظه لا في لفظهما هذه مضروبة مضروبة عليها احتمال ان يكون القدر المحدد فيه ليس فيهما وان كان ظنه على كل حال الوقت انتهى ان شاء الله يعني سارسل لكم نسخة او ورقة اخرى من هذا توزع عليهم أو قد أرسل لكم مكتوبا آخر غير هذا.